الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب التكبير على الجنازة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعا، فقلت للشعبي: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده عبد الله بن عباس. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير على الجنازة. ثم ذكر حديث العباس في رواية الشعبي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فصف عليه وكبر عليه أربعة. في الحديث في مشروعية التكبير على الجنازة أربعة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر الترمذي رحمه الله. والسلف اختلفوا في التكبير، وذكر ابن عبد الله في الاستذكار أن النبي كان يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانين حتى جامعة النجاشي، فكبر عليه أربعا. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا، وعن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل فكبر خمسا. و أيضا نقل ابن منذر أنه عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا. وقال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وقال ابن عبد العر: انعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفتوى أهل الفقهاء والفتوى بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح. قال: وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. وقال: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. على كل حال، التكبير على الجنازة أربع هذا هو ما عليه جمهور العلماء، وهو الذي استقرت عليه الشريعة. وإن كان بعض العلماء يرى، لا يزال يرى، أنه لا بأس بالزيادة أخذا بما فعله عليه الصلاة والسلام كان أولا. فالذي ينبغي الاقتصار على أربع هذا هو الأولى، وهو الذي عليه عمل المسلمين اليوم. نعم، تكلم على عندك سند الحديث. إسناده صحيح. الشعبي هو عامر بن شراحيل، وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وابن إدريس هو عبد الله، وأخرجه البخاري من طريق شعبة بن الحجاج، ومسلم من طريق عبد الله بن إدريس، كلاهما عن أبي إسحاق الشيباني به، وأخرجه لكن دون ذكر التكبير وعدده البخاري ومسلم من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به، وأخرجه بذكر التكبير أربعا الترمذي من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وفي إسناده الحجاج بن أرطات لم يصرح بسماعه من عطاء، ويغني عنه رواية الشيخين. نعم، كفي الحديث اللي قبله عندك، الحديث الطويل تكلمت على تخريجه عندك. نعم، صلى الله عليكم. حديث سمرة، حديث أبي غالب. نعم، صلى الله عليكم. حديث أنس في رواية أبي غالب عنه. نعم، صلى الله عليكم. إسناده صحيح. عبد الوارث هو ابن سعيد، وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق همام بن يحيى العوذي عن أبي غالب به، واقتصر على قصة مقام أنس من الرجل والمرأة في الجنازة. وقال الترمذي: حديث حسن، وهو في مسند أحمد. نعم، الحديث صحيح، وفيها أن الإمام يقف مع عند الصلاة عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هذا هو الصواب الذي دل عليه الحديث. وقال بعض العلماء: يقف من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره. وقيل: يقوم الرجل والمرأة بحذاء الصدر، وهذا هو المشروع عند الأحناف. والصواب ما دل عليه الحديث. فالحديث اللي قبله إذا حضر الجنائز، الحديث أخرجه النسائي مش تكلم عليه، إذا حضر الجنائز ورجال. أحسن الله إليكم. الحديث الذي قبله وأم كلثوم وابنها، حديث يزيد بن خالد بن وهب الرملي، نعم بن وهب عن بن جريج، نعم صلى الله عليكم. قال إسناده صحيح ابن جريج وهو عبد الله بن عبد العزيز، وإن لم يصرح بالسماع متابع، وقد صحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام وابن الملقن في البدر المنير، وأخرجه النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمار بن أبي عمار به، وإسناده صحيح. لأنه في عنعنة بن جريج، في عنعنة بن جريج لكن صرح بالسماع في موضع آخر في سند. قال ابن جريج صلى الله عليكم، ابن جريج وهو عبد الله بن عبد العزيز، وإن لم يصرح بالسماع متابع، وقد صحح إسناده النووي في خلاصة الأحكام وابن الملقن في البدر المنير. نعم، وفيه دليل على أنه إذا اجتمع جنائز رجال ونساء وأطفال يقدم الرجال مما يلي الإمام، ثم الأطفال، ثم النساء، وإذا اجتمع نساء وأطفال فإنه يكون الأطفال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هذا جعل هنا، قال هنا جعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي قوم العباس وابن سعيد فقالوا هذه السنة. وذهب الأحناف إلى خلاف ذلك، وأنه قدم النساء مما إلى الإمام والرجال مما إلى القبلة، والصواب ما دل عليه الحديث. لهذا الحسن وسالم والقاسم جماعة يقولون النساء مما إلى الإمام والرجال مما إلى القبلة، لكن هذا خلاف ما دل عليه الحديث. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنى أتقن. نعم، هذا الحديث فيه أن زيد كان يكبر على الجنائز أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، سألها ابن أبي ليلى فقال كان رسول يكبرها. نعم، كان يكبرها يعني أولا، ثم استقلت الشريعة على أربع، فإنه لما مات النجاشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصفى وكبر أربعا. نعم يعني ثبت أولا، إذا كان طالب علم وراء هذا فلا بأس، ثبت النبي كبر خمسا وستا وسبعا أولا، لكن في آخر الأمر اقتصر على أربع. يدعو بعضهم يجعل إذا خامسة يجعلها، إذا كان أطفال يكون الخامسة للأطفال والرابعة للدعاء الكبار. نعم، وقال اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يكون اللهم اغفر له إلى الميت، سواء ذكر أو أنثى أو خنثى، اللهم اغفر له إلى الميت، أو اللهم اغفر لها الجنازة. هذا وهذا ووضعه، الأمر في هذا واسع، سواء وضعه مع النساء أو وضعه مع الرجال، الأمر في هذا واسع إذا كان مشكل. نعم، صلى الله عليكم. باب ما يقرأ على الجنازة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. نعم، هذا حديث ابن عباس خرجه البخاري والترمذي والنسائي، هو حديث صحيح، وفي أنه قرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب لا بد أن في كل صلاة، وهو داخل في عموم قوله تعالى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، فلا بد من قراءة الفاتحة. وليس في حديث الباب تعيين بيان محل قراءة الفاتحة، لكن جاء في حديث آخر في حديث جابر الذي أخرجه الشافعي كما ذكر الشارح أنه قرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، ففي دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ونقل ابن منذر مشروعية عن جمع من الصحابة ابن مسعود وحسن بن علي وابن الزبير ومسر بن أخرمة، وقال بهذا قال الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب الكوفيون إلى أنها لا تقرأ. ونقل هذا عن مالك وعن أبي هريرة وابن عمر وأنه ليس فيها قراءة. ورجعت أحاديث فيها قراءة الفاتحة، الصواب مع من قال لا تقرأ، ولعموم حديث لا صلاة إلا بالمغرب في فاتحة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاء للميت. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد وهو يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم، باب الدعاء الميت يعني مشروعية الدعاء الميت، وهو المقصود الأعظم من الصلاة على الميت الدعاء له. والحديث أخرجه ابن ماجه أيضا في سند محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، لكن قد أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا بالسماع وصححه، وأيضا أخرجه البيهقي. ومعنى أخلص له الدعاء يعني يدعو له بإخلاص، لأن القصد بهذه الصلاة الشفاعة للميت، وإنما يرجى القبول عند توفر الإخلاص، يعني ادعو له بإخلاص. وفي دليل على أنه لا تعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، لكن ينبغي المسلم أن يأتي ببعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أتى بغيرها فلا بأس. وفيه الإخلاص أنه ينبغي الإخلاص للدعاء سواء كان محسناً أو مسيئا الميت. لأنه بحاجة إلى حتى المسيء بحاجة إلى دعاء إخوان المسلمين، خلافا لما قاله بعضهم قال إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على قوله يعني المبهل ما يدري اللهم إن كان محسنا فزده بإحسان حسنا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. هذا الأولى أن يخلص له الدعاء سواء كان يعلم عنه أنه مسيء أو محسن، هو بحاجة مسلم وانتهى وبحاجة إلى الدعاء. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال أمع الذي قلت؟ قال نعم. قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. نعم. إشكال في التخريج عندي. قال هنا السائق قال أخذ هنا السائق في اليوم والليلة. الحديث الآخر سمعك. نعم. هذا إشكال عليه. الحديث في كلام لأبو داود أحسن عليكم. قال أبو داود نعم أخطأ شعبة نعم قال أبو داود أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ قال عثمان بن شماس شماس علي بن شماخ أو شماخ قال في عثمان بن شماس هذا شعبة هو الذي أخطأ في هذا. نعم. قال عثمان بن شماس قال أبو داود سمعت أحمد بن إبراهيم الموصلي يحدث أحمد بن حنبل قال ما أعلم أني جلست من حماد بن زيد مجلسا إلا نهى فيه عن عبد الوارث وجعفر بن سليمان. نعم. صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف لجهالة علي بن شماخ. شماخ عندك ضبط عندك بالشكل شماخ أو الشماخ. نعم. ها وش قال؟ شماخ يعني شماخ. إسناده ضعيف لجهالة علي بن شماخ والاختلاف في إسناده ورواية بعضهم له موقوفا على أبي هريرة كما هو مبين في المسند، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ بن حجر في أماليه على الأذكار النووي، نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الوارث بن سعيد بهذا الإسناد. لجهالة علي بن شماخ وإيش؟ إسناده ضعيف لجهالة علي بن شماخ والاختلاف في إسناده ورواية بعضهم له موقوفا على أبي هريرة. طيب حسنه الحافظ أحسن الله إليكم، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ بن حجر في أماليه على الأذكار للنووي، نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. عبد الوارث وابن سعيد العنبري. على كل حال هذا دعاء عظيم، حتى ولو لم يصح فهذا يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له. وليس ببعيد أن يكون هذا يعني خرج من مشكات النبوة. الدعاء هذا دعاء عظيم، ولهذا حسن الحافظ وصححه الحافظ أحسن الله إليك أحمد شاكر، صح أحمد شاكر. ومع ذلك وقد حسنه الحافظ ابن حجر في أمالي على الأذكار للنووي وصححه الشيخ أحمد شاكر. نعم ولا بأس، هذا دعاء عظيم يقوله حتى ولو لم يصح، لكن الأقرب والله أن هذا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي قبله أحسن الله إليكم إسناده حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن حبان فانتفت شبهة تدليسه. محمد بن إبراهيم هو ابن الحارث التيمي، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن سلمة الحراني بهذا الإسناد، وهو في صحيح ابن حبان. نعم هذا صلى الله عليكم. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم وفيه لا تفتنا بعده، فيه اللهم لا تحرمنا منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، وظهره أنه يعني فيه سند إسحاق. على كل حال هذا دعاء مشهور ومعلوم في الحديث. قال عليه عندك صلى الله عليكم حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو. من أجل إيش موسى بن مروان؟ حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن مروان الرقي، وهو متابع الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، وأخرجه الترمذي من طريقه من طريق هقل بن زياد، والنسائي في الكبرى من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، كلاهما عن الأوزاعي بهذا الإسناد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة به. هنا أيضا كذلك ابن إسحاق، ابن إسحاق الآن أو غيره، هذا قال أخبرنا شعيب يعني ابن إسحاق، هذا شعيب ليس إسحاق صاحب السيرة، الشيخ المؤلف يعني الشيخ المؤلف موسى بن الرقي كان فيه. وعلى كل حال هذا الدعاء معروف، هذا هو المشهور، هذا هو عند كثير من الفقهاء يذكرون مثل هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وثنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحد من فحي على الإسلام والسنة بعضها، ومن توفى من توفوا عليهما، أو من أحد من فحي على الإسلام ومن توفوا على الإيمان، اللهم لا تحرم من أجره ولا تفتنا بعده، أو هنا قال ولا تضلنا بعده. فهو دعاء، دعاء عظيم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ضعيف، لا ما يعمل به، بعض العلماء يرى أن يعمل به بشروط، شرط لا يكون في الأحكام، وأن لا يشتد الضعف، وأن يكون له أصل، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نعم صلى الله عليكم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد وحدثنا عبد الرحمن أتم قال حدث وحديث عبد الرحمن أتم أحسن عليكم وحديث عبد الرحمن أتم حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر. قال عبد الرحمن: في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح. نعم الحديث خرجه ابن ماجه، وهو دعاء، دعاء عظيم. وهذه الأدعية تقال حتى ولو لو صح الحديث، في أدعية عظيمة والأقرب صحتها. إيش قال على تخريج الحديث؟ إسناده صحيح الوليد، وهو ابن مسلم الدمشقي، صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند ابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسه تدليس التسوية، وأخرجه ابن ماجة. الوليد بن مسلم، نعم صلى الله عليه ابن تدرس ذكر، وهو ابن مسلم الدمشقي فقط. نعم أخرجه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. يقول حسن عندك ولا صحيح؟ صحيح حسن عليكم. نعم هو دعاء، دعاء عظيم. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، يعني في أمانك، فقه فتنة القبر. قال الله: في ذمتك وحبل جوارك، يعني في ذمتك في أمانك، وحبل جوارك قيل الحبل العهد، يعني في كلام حفظك وعهد طاعتك، وقيل في سبيل قربك وهو الإيمان. قال الشارح والأظهر أن المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله. فسره جمهور المفسرين بكتاب الله، اعتصموا بحبل الله، والمراد بالجوار الأمان، والحبل الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام هو القرآن، لما اعتصم به فإنه آمن. يقول فقه عذاب القبر وفتنة القبر، فتنة على السؤال حينما يسأل اختبار من ربك وما دينك ومن نبيك، يعني امتحان السؤال، أو من أنواع العذاب من الضغط والظلمة. قولوا: أنت أهل الوفاء، أي بالوعد، إنك لا تخلو من الميعاد، وأنت أهل الوفاء والحق، في الوفاء الحمد، وأنت أهل الوفاء والحق، أو أنت أهل الوفاء والحمد، والحق يعني أنت أهل الحق، إنك أنت الغفور، يعني كثير المغفرة للسيئات، الرحيم كثير الرحمة، بقبول الطاعات والتفضل بمضاعفة الحسنات. قال عبد الرحمن عن مروان، يعني قال في رواية عن مروان، يعني بلفظ عن. وأما إبراهيم بن موسى قال حدثنا مروان. هذا المقصود. قال عبد الرحمن عن مروان يعني بالعلعنة. وأما إبراهيم بن موسى استثنتين وقال حدثنا. نعم. أصلي لكم. باب الصلاة على القبر. بارك الله على هذا. هذا نهاية المجلد الثامن من عمل المعبود. والشارح ذكر هنا بحوث في آخر المجلد ما يقل من 20 صفحة تكلم عن طريقة أداء الجنازة وكيفية قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والأدعية الميت وتعيين محل كل من القراءة والصلاة والأدعية. نعم، هذه إن شاء الله نقرأها في الأسبوع القادم اللي هو إن شاء الله يوم الاثنين تكون آخر الدروس، وتكون الأحد والاثنين نقرأ في ما كتبه المؤلف، وتكون الوقف على القراءة الصلاة على القبر، تكون هذا هو الموقف إن شاء الله. والأسبوع القادم نقرأ البحوث اللي ذكرها الشارح فيها مفيدة. شوف. نعم سم. نعم إيه. إيه. نعم قال بعضهم الإسلام لأنه الإسلام له شرائع وأحكام يعمل، وأما الوفاة الآن انتهى العمل، ما بقي إلا الإيمان والرجاء. فإذا قال اللهم نحتمل فاحية على الإسلام وثمنا وتوفوا على الإيمان، وفي بعض الرواية اللهم نحتمل فاحية على الإسلام والسنة ومن توفتمنا فتوفوا عليهما، والأمر في هذا واسع، أي لفظ يأتي به الأمر واسع، كل حسن كل أدعية طيبة. نعم كلها. نعم جاء عن بعض الصحابة عن عمر وغيرها، فجاء عن الصحابة في رفع أفضل، وإلا برفع فلا حرج، إنها ثابت عن بعض الصحابة. وهل صلى على الجنازة هل يجهر بالدعاء؟ وذكر المؤلف أن النسائي ذكر أن روى النسائي من ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرق قال السنة الحق. وقال بعض أصحاب الشافعي أنه يجهر بالليل كالليلية، لكن جمهور العلماء على أنه يستحب الإسرار في صلاة الجنازة، وتمسكوا بقول ابن عباس إنه من لتعلموا أنه من السنة، أي لما أقرأ جهرا لتعلموا أنه من السنة. ولحديث أبي أمامة أن السنة الرجل يقول أن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبير التكبيرة الأولى سرا في نفسه، هذا هو المشهور أنه يسر. والشارح قال اختار أن الجهر والإصرار بالدعاء في صلاة الجنازة جائزان، وكله قال وكل من الأمرين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إن فلان ابن فلان في ذمتك وفي حبل جوارك استدل به على استحباب تسمية الميت باسمي واسم أبيه. قال وهذا إذا كان معروفا، وإلا جعل مكان ذلك اللهم إن عبدك هذا أو نحوه، ويدعو بهذه الحديث الواردة سواء كان الميت ذكر أو أنثى، ولا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث. نعم نعم نعم إذا لابد من الوضوء، صلاة الجنازة يجب لها الوضوء، صلاة ما يصلي على غير طهارة. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا في روضات الجنات. العرصات مواقف القيامة، والعرصة هي المكان الواسع الفسيح. نعم. صلى الله عليه. أنهم في شغل. يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا على العرصات فنزلوا في روضات الجنات أنهم في شغل عن غيرهم بما هم فيه من النعيم المقيم والفوز العظيم. صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. قال من؟ الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد. نعم. في شغل عما فيه أهل النار من العذاب. صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد في شغل فاكهون أي في نعيم معجبون أي به. وكذا قال قتادة وقال ابن عباس رضي الله عنهما فاكهون أي فرحون. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في قوله تعالى تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال شغلهم افتضاد الأبكار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه في شغل فاكهون أي بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم لعله غلط سماع الأوتار أوتار الغناء لأنه مما يتلذذ به أهل الجنة. نعم الجنة دار نعيم. نعم. وقال أبو حاتم لعله غلط من المستمع وإنما هو افتضاد الأبكار. وقوله هم وأزواجهم قال مجاهد وحلائلهم في ظلال أي في ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف الأرائك هي السرور تحت الحجال. قلت نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين. الأرائك قال السرور تحت الحجال. تحت الحجال. قلت نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين. والله سبحانه وتعالى أعلم. لهم فيها فاكهة. هذا في زمنهم ما نعرف الأسماء الجديدة. تخوت تحت السخوت. نعم. لهم فيها فاكهة من جميع أنواعها ولهم ما يدعون أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف يعني الملاذ. مثل الآن ما يوجد من السرر الأنيقة عليها الستائر في العمائر وفي الفنادق وما شابه. نعم. صلى الله عليه. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى قال حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز. هي نور كلها كذا؟ أين هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد. في ذكرها مقيم نقل عن أن هي نهر هي نور يتلألأ بدون كلها وريحانة تهتز هنا في زيادة كلها. طيب لا بأس. هي نور هي ورب الكعبة نور كلها يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سلامة وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. ونعمة ونعمة في محلة عالية بهية. نسأل الله جل وعلا إياكم منه. نعم. آمين. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال صلى الله عليه وسلم قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به. الأول أقول أخرجه مرة سند عن من؟ سند ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك عن سليمان بن موسى عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد. وأخرجه ابن ماجه قال وكذا رواه ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به. لكنين ضعفه شيخ الحاشية ضعيف قالوا سنده ضعيف لأن سليمان بن موسى فيه لين. وقالوا كذلك أن ابن جريج لم يلقى ابن عباس أهل الجنة لهم من اللعيب ما تشتهي الأنفس سند اللعيب وهم في أخذ دولة صغيرة. نعم سلام الله عليكم. وقوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سلام قولا من رب الرحيم فإن الله تعالى نفسه سلام على أهل الجنة فإن الله تعالى نفسه سلم على أهل الجنة وجاء في حديث أنه سلم عليه وقال أهل الجنة في حديث ابن ماجه يطلع عليهم سبحانه وتعالى من فوقهم يقول السلام عليك يا أهل الجنة واحتمل. نعم عندي سلام لمن طيب سلام كذا لا بأس. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. أيوه عندك سلام ليش يعني قال سلام فإن الله تعالى نفسه سلم أو سلام على أهل الجنة وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه أو يسلم على أهل الجنة لا على ساكتها فإن الله تعالى نفسه يسلم على أهل الجنة قل يا أهل الجنة سلام عليكم. نعم قال ابن عباس رضي الله عنه كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد روى نعم وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا وفي إسناده نظر فإنه قال حدثنا موسى بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. نعم هذا صحيح في السلام هذا حديث رواه ابن ماجه لكن في سند بعض الكلام. نعم سلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب به. قال إن الرقاشي الحديث فيه في ضعف لكن معنى صحيح. نعم منكر الحديث قال يزيد الرقاشي الفضل الرقاشي. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا حرملة عن سليمان بن حميد قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز قال إذا فرغ الله تعالى من أهل الجنة والنار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة قال فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في كتاب الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فيقول سلوني فيقولون ماذا نسألك يا رب قال بلى سلوني قالوا نسألك يا رب رضاك قال رضائي أحلكم دار كرامتي أو أحلكم دار كرامتي. قالوا يا رب فما الذي نسألك فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولا أسقيناهم ولا ألبسناهم ولا أخدمناهم لا ينقصنا ذلك شيئا. قال تعالى إن لدي مزيدا قال فيفعل ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه. قال ثم تأتيهم التحف من الله عز وجل تحملهم إليهم الملائكة. ثم ذكر نحوه، وهذا خبر غريب أورده ابن جرير من طرق. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما عد الله تعالى لعباد المؤمنين في الجنة من النعيم الذي ليس لم تره العيون ولا تسمعه الآذان ولم يخطر على القلوب. قال سبحانه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل من النعيم الذي يتنعمون به، يتلذذون ويتفكهون، هم وأزواجهم في ظلال الجنة، في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة جنس يعني عام مطلق جميع أنواع الفواكه، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يطلبون، كل ما يطلبون يحصل لهم. سلام قولا من رب الرحيم، سلام سيسلم عليهم الرب سبحانه وتعالى قولا سلام قولا من رب الرحيم. هذا أيضا المعنى أن الله تعالى يطلع عليهم ويسلم عليهم ويرد عليهم كما في الحديث سلام قولا من رب الرحيم. نعم صلى الله عليه وسلم. رد أحسن الله إليك أنهم يسلمون اللهم أنت السلام. نعم هذا الرد، والرب يقول السلام عليكم فهم يردون يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. تبارك يا رجل الأكرام صلى الله عليه وسلم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، يقال المخلوق قال عليك السلام، رد على السلام. أما الله تعالى ليس فوق أحد، ما يحتاج أحد يسلمه، هو سبحانه وتعالى سالم من كل عيب ولا يحتاج إلى أحد وليس فوق أحد حتى يسلم، وإنما يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم صلى الله عليه وسلم. امتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عما يقول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم من أن يمتازوا، بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون أي يصيرون الصدعين فرقتين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو له وهو عدو لهم مبين. وقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين، وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم، ولهذا قال تعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان وأمرتكم بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم، فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به، ولهذا قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يقال جبلا بكسر الجيم وتشديد اللام، ويقال جبلا بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، ومنهم من يسكن الباء، والمراد بذلك الخلق الكثير. قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن عيينة.

وهو حديث غريب والله تعالى أعلم. كذا قال: فقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو العقدي عن سفيان. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. تكلم عليه الحديث حاشية الحديث قال: فعن كنت ناظر قال: سنده حسن وأخرجه مسلم كما سيأتي. نعم. ثم كلام النسائي قال عند الحاشية: صحيح مسلم الزهد والرقائق. طيب. قال: لا أعلم رواه غير الأشجعي. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدام. مفدما؟ أي نعم، أو مفدما على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فأخذه وكتفه. ورواه النسائي. الفدام قال: ما يشد على فم الإبريق لتصفية الشراب الذي فيه. رواه النسائي. وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به، وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القيامة الطويل قال فيه: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله تعالى عليه. وذلك المنافق؟ نعم. وذلك الذي يعذر من نفسه. نعم. قال: وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله تعالى عليه. ورواه مسلم وأبو داود من حديث ابن سفيان من حديث سفيان بن عيينة به بطوله. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عبيدة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فأخذه من الرجل اليسرى. قال فيه في سنده ضمضم بن زرعة: صدوق يهم، ومدار الحديث متوقف عليه، وفيه مخالفة لرواية الثقات التالية من قول ابن موسى الأشعري أو ابن موسى الأشعري إذا ورد فيه أن الفخذ الأيمن هو الذي يشهد. وروى ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن عياش به مثله. وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فأخذه من الرجل الشمال. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى هو الأشعري: يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة، فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه، فيعترف فيقول: نعم، أي ربي، عملت. قال: فيغفر الله تعالى له ذنوبه ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته، فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عمله، فيشهد ويقول: أي ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك، أي ربي ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم الله على فيه، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فإني أحسب أول ما ينطق منه الفخذ اليمنى ثم تلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تبارك وتعالى: ولم يشاء. هذه الآية الكريمات فيها بيان حال المجرمين، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: امتازوا اليوم أيهم، يتميزوا عن غيرهم، امتازوا اليوم أيها المجرمون الذين فعلوا الإجرام من الكفر والمعاصي، يتميزون عن غيرهم ويوبخون. وقال لهم قل لهم: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أمما كثيرة أفلم تكونوا تعقلون. ثم تبرز لهم النار ويقول: هذه جهنم التي كنتم توعدون. ويقال لهم توبيخا وتقريعا زيادة في عذاب: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويختم الله على أفواههم وتتكلم الأرجل والأيدي: اليوم نختم على أفواههم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتقوم عليهم الحجة ويعذرون من أنفسهم ويعترفون بأنهم مستحقوا للعذاب، كما قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله السلامة والعافية. باقي بس مقطع بسيط من باقي قليل من المقطع السابق، لكن عنده ومن نعمر هنا كسر كم باقي عليه: ولو نشار طمسر عليهم فسبق صلاته فإنه يبصروا. إيه بس الكلام عليه كثير. لا ما هو كثير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى فكيف يهتدون. وقال: مرة أعميناهم. وقال الحسن البصري: لو شاء الله لطمس على أعينهم فجعلهم عميا يترددون. قبل: ولو شاء لمسخناهم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. نعم، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. هذه بعد يا شيخ. أين أخذت كنت عليه كلام؟ أيوة نقف على نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الصحيح: جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه. باب الزجر عن الوصال في الصوم وذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من إباحة الوصال، إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له صلى الله عليه وسلم. ويسقيه بالليل دونهم مكرمة له صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل. حدثنا عبد الجبار ابن عبد ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله إنك واصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال إني أبيت أطعم وأسقى. تخريج الحديث أحسن الله إليك. صحيح. نعم نعم. الحديث الأول قال أخرجه مالك في موطئه برواية الليثي والشافعي في السنن المأثورة والحميدي والدارمي ومسلم من طريق الأعرج به وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. الثاني. الثاني أحسن الله إليك قال صحيح. نعم. أخرجه أحمد والدارمي والبخاري والترمذي وأبو يعلى وابن حبان من طرق عن قتادة عن أنس به. نعم. وهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص الوصال، والوصال هو أن يصل الليل بالنهار في الصوم، يصل اليومين والثلاثة فلا يفطر بالليل، يصل يصوم الليل مع النهار، هذا الوصال. كان يصوم اليومين والثلاثة ولا يأكل في الليل ولا يشرب، فأراد الصحابة أن يقتدوا به وأن يتأسوا به فمنعهم وقال إنكم لا تستطيعون. قالوا يا رسول أنت تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ أطعم وأسقى. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يتأسوا به، وظنوا أن منعهم يعني من باب الرحمة وشفقتهم، وأن هذا الأمر وأنه لا بأس أن يصوموا. بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الصيام في حقهم مكروه وأنهم لا يستطيعون، فأراد أن يعزرهم وينكل بهم في آخر الشهر لما أبوا، وهم أبوا لا يعني امتناعا وإنما رغبة في الخير لعله يسمح لهم. فلما أبوا واصل بهم اليوم 28 واليوم 29 يومين، ثم رأوا الهلال يوم، قال لو بقي الهلال زدتكم يوما ثالثا، كان موكل لهم لما أبوا، يبين لهم أنهم لا يستطيعون. واصل بهم يومين ثم لم يتم الشهر 29، قال لو بقى الشهر 30 لأوصلتكم اليوم الثالث، حتى يبين لهم إيش أنهم لا يستطيعون. فدل هذا على أن الوصال ليس بحرام وإنما هو مكروه، واختلف العلماء هل الوصال حرام أو مكروه. قال بعض العلماء حرام لأنه، وقال آخر مكروه، وصوا أنه مكروه لأنه كان حراما لما فعله النبي بالصحابة، لا يفعل بهم الحرام وإنما مكروه. ويجوز الوصال إلى السحر، يجوز أن نواصل إلى السحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لا تواصلوا، فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني يؤخر الإفطار إلى السحر، يجعل سحوره فطورا وفطوره سحورا، مرة واحدة يأكل في آخر الليل، هذا لا بأس به جائز، لكن الأفضل المبادرة بالفطر. واختلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال بعض العلماء إنه يؤتى بطعام وشرب من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشرب من الجنة كان مفطر ولم يكن صائما. والصواب أن المعنى أطعمه أن المراد أن الله تعالى يفتح عليه من مودة أنسه ونفحة قدسه ما يغنيه عن الطعام والشرب، كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتنهيها عن الزاد. فهو عليه السلام إذا فتح الله هذه المواد في ونفحة قدسه أغناه عن الطعام والشراب لما يحصله من اللذة والنشاط والقوة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. فالأحوال للصائم ثلاثة: الحالة الأولى أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، وحسن النبي على المبادرة بالإفطار، وكره تأخير الإفطار إلى طلوع النجوم. والحالة الثانية الوصال إلى السفر، أي إلى السحر، يواصل إلى السحر، يأكل مرة واحدة في آخر الليل، وهذا جائز لكنه ليس هو الأفضل. والحالة الثالثة الوصال، أن يصل الليل بعد النهار يومين أو ثلاثة لا يأكل، هذا مكروه أو حرام على قول أهل العلم والصواب أنه مكروه. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تسمية الوصال بالتعمق في الدين. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مد لنا الشهر فلواصلت وصالا يدع المتعمقون التعمق، لستم مثلي، إني أضل فيطعمني ربي ويسقيني. لو مد الشهر، يعني لو كمل الشهر 30 يوما، كان الشهر 29 يوما. نعم. باب الدليل على أن الوصال منهي عنه، إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما. إيش؟ باب. باب الدليل على أن الوصال منهي عنه، إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما. إذا أكل جرعة ما وصل أفطر، لكن يعذب نفسه يعني بتقليل الأكل، وإلا هو هم واصل ما دام أفطر بالجرعة، إلا إذا كان المراد أنه يفطر بالجرعة ثم يصوم بعدها أيام واصلة. نعم. حدثنا قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والوصال. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. إياه التحذير وإياه التحذير. نعم. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل، يعني افعلوا ما تطيقون. اكلفوا من العمل والصيقون، هذا في دليل على الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره. باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره. كذا باب النهي عن الوصال إلى السحر. نعم. باب النهي عن الوصال إلى السحر. لا، باب جواز الوصال إلى السحر. نعم. إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره. لكن الجوز ما هو ينهى عنه. إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن كيف باب النهي عن الوصال إلى السحر؟ ما يناسب الأول أن يقول باب جواز الوصال إلى السحر لأنه أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، والفطر ومدن الفطر أفضل، ما يقال باب النهي. نعم. كيف من باب النهي هذا؟ باب النهي عن الوصال إلى السحر، إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره، إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبيدة يعني ابن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، إلى السحر، فقال بعض أصحابه ففعل بعض أصحابه فنهاه، فقال يا رسول الله إنك تفعل ذلك، قال لستم مثلي، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. باب إباحة الوصال إلى السحر. يعني إلى السحر في إشكال هنا، لأنه السحر ما يعتبر مواصل، الوصال جزئي. نعم نعم نعم. باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهد ابن وهب أخبرهم. نعم. ابن وهب أخبرهم قال أخبرني عمر ابن مالك الشرعبي عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل حديث ابن عمر في الوصال، قال فأيكم واصل في من سحر في من سحر في من في من سحر إلى سحر. ها فأيكم قال قال فأيكم واصل في من في من سحر إلى سحر. قال فإن هنا قال فأيكم واصل في فمن سحر فمن سحر إلى سحر فمن سحر إلى سحر، يعني أراد أن يواصل فيكم من السحر إلى السحر. ها ما في فاء عندك؟ لا. وأنت عندك فاء؟ فمن سحر إلى سحر. فمن سحر يعني فالتقدير فمن واصل فمن واصل فليواصل من سحر إلى سحر. باب ذكر الدليل على أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان.